لو كان خليفة كان على عهد علي بن ابي طالب اللي هو علي بن ابي طالب عظيم جدا في ناس خرجوا عليه ولا مفيش؟ خرجوا على مدة نظر اجتهادهم يعني ان هم على الحق ومدة اجتهادك انت ان هم كل واحد منهم مجتهد ومدة اجتهادك انت كل واحد منهم مجتهد وعلى المقام هي الواحد في معظم فمين اجابك ليك ليش بتطلع مع جارك انا بقول لك كل واحد منهم مجتهد انه يحط الطاعة على ايه؟ يحط الطاعة الشيخ قال لك ان تعتقد الان ان لا تؤمن بان الارض يا معالي وان معاويه كان ممتعا لا تؤمن بهذا لكن كلهم مجتهدين ولكن لكن اي جمله استدراكيه ما تدرك على ماذا؟ صح انا ما احبش ان هناك محل على هذا على رأي الخصوص وهو كان على جدا على عقل النص الحديث لكن مع ذلك ان هم كانوا على ضلال قطيف كانوا على ضلال فإن أنا بحكي لك أنت بحثك مقيد ولا مطلق؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ لا بصراعة بصراعة بصراعة بصراعة بصراعة أنت بحثك مقيد ولا مطلق؟ يعني بس بحثك مثلت الشباب بحثك لما وصلت الخلاف بين علي ومعاوية فهذا بحث مقيد ولا مطلق؟ لا كان مطلق. أعوذ بالله يا شيخ أنا أسألك لكن لو أعطى الثاني في مثل التطبيق عنك ولا أي شيء، فأنت تطهر شعبان يوم الله. فلما جئت أنت أول مثال طرحته، أنا أعتقد أنك أنت تأتي بمثال خلاف ما تعتقد، لأنك تعتقد أن الحظ معي طبعا. فلماذا جئت به مثالا؟ ما دام أنا معاوية أخطأ وخرج على أمام تصدق التأكيد وتصدق على شاهد جميع هذه الأمور، ما صرفت فيه أنت رجعت مثال عملنا شكري أطلع وقول الله بارك الله فيك. أنا أطلع عليه أنا شو؟ يعني إيش الصوره؟ هذا مثال غير صحيح. أنت غير فقير. فقير كل واحد سناقة. يعني اسمع له مثال. يعني اسمع له أنت بتصين مثال واحد. 2 3 4 5 وربما ما شاء الله حافظ التاريخ 10 مسجلات يوم بدهي ورد يا باب النقد على مثال قضاء 2 هذا هو ويجب أن يكون فاعل رأي إسلامي، ويجب أن يكون عليها أمير مسلم هو خليفة مطاعة من المسلمين في يكون انتشار الجهاد. كيف تكون الجهاد هناك إمام مسؤول عن المسلمين وهو الذي يرفع راية الإسلام وراية الجهاد في المسلمين؟ وما أنا هذا الجهاد؟ يعني كان يعتقد الجهاد متوقف على راية إمام واحد؟ طبعا كرجل الجمال الثالث حديث أمير الرسول إذا روي علي خليفة فاقتلوا أمرهما. تعرف هذا الحديث؟ كل واحد يقتلي طيب بعدين يطلع وراه ميت. لكن لو طيب طيب شو معنى هذا؟ لازم يكون في خليفة واحد ولا خلفاء؟ لازم يكون خليفة واحد. لازم يكون هذا الخليفة الواحد. اسمع يا حبيبي، الخليفة الواحد الحق هو اللي بيرفع رايه بالجهاد. والآخرون مقتلون رفعوا رايه بالجهاد من جهتهم رفعوا بالشر أهو الله. لكن المراد الخليفة موجود. الخليفة استمر إلى عهد الأطراف. شو أنا جادل أنت؟ هذا كله أنا أسميه جدل باطل، مش فرق شيء إذا بسميه الأرض، لأن أنا كان فيه أمثلة تخالف بحثنا وخالف واقعنا. طلبوا الجهاد، كيف يتركوا الجهاد؟ الشرط اللي نحن نحترمه غير من حديث حذيفة موجود في دين الرسول الإسلامي السابقة. أما قول في هناك ناس وهاد، في ناس معتدين، رأوا رأي إسلامية أخرى، معتدين في ذلك على الرواية. هذا ما ينقص بحث المشي فيه، لأنه الذي يرفع راية الجهاد في الحق موجود في كل هذه الشروط. أما كل الناس خرجوا ما لنا ولو، ما لنا ولو، وأنت تعترف معنا أنه خروجهم باطل. كم خروج معاوية تماما، ومعاوية أنا بقول بلساني وبقلبي وقلمي رضي الله عنه، لأنه قضية جمهور حتى ناس يخرجوا وأدري. لذلك أنا قلت لك أيضا أن الموضوع اللي طرحته أنت في المثال قدمته من الخلاف بين معاوية وعلي هذا خاص، لكن تعرف أنه يعامل الرب لأنه هي قضية خاصة. إذا كان في ضلال لا، في المسألة كان في ضلال، أما في المسائل الأخرى لما جاء الروح كان في حق، كان عم يجاهد فعلا. لا طبعا، لكن خليفة المسلم موجود يعني لا أنت شاهد على الموضوع. لما جاء الروح هل كان صورة؟ ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها. ولكن أمارية لا يوجد فيها جواب ده هو صورة. كيف استخدم الجواب؟ هل في نعم شاء الله يهديك؟ هل في نعم شاء الله؟ هل في يا أخي أنت ما تستطيع يعني مع الأسف كل إنسان له قدرة معينة ما تستطيع أنك تضبط الموضوع هل تستطيع لي وجهي الحقيقة أنت اللي شفت الموضوع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.